قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن ابي قتادة عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل. قال حدثنا ابو سعيد هذاكم اللي فهم ابو عبد الله بن ماجه مش شيخ بن ماجه فهمنا؟ ايوه قال حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجاهدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التغليب على من عارضه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاويه بن صالح حدثني الحسن بن زاد عن مقدام بن معد كرد الكندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشرك الرجل متكئا على اليكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينه في بيته انا سالت عن سالم بن ابي النضر ثم مر في الحديث قال او زيد بن اسلم عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا القين احدكم مقيما على ملكته ياتيه الامر مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن القاسم بن محمد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري انبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج القرة التي يسكن بها النخل فقال الأنصاري سلخ الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استي يا زبير ثم أفصل الماء إلى جاره فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير استي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يملكوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال حدثنا محمد بن يحيى النسابوري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له إنا لنمنعهن فغضب غضبا شديدا وقال لا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إنا لنمنعهن. حدثنا أحمد بن ثابت الزهري وأبو عمرو الحفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا اليوم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فقذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال إنها لا تصل صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد ابن أخيه فخلف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخلف لا أكلمك أبدا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري نقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدلالين وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا ناظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثني عن رأيي لئن أخرجني الله لأسافرك بأرض لك علي فيها إمرة. فقال فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك. فقبح الله أرضا لست فيها وأمثاله، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر. قبح الله الشديد. حدثنا أبو بكر بن الخلاد الداهلي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان، أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود. إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهلاه وأهداه وأتقاه. السند السند السند عون. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الداهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن شعبة عن شعبة عن ابن عجلان أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهلاه وأهداه وأتقاه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي البختري عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب قال: اذا حدثتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو اهلاه واهداه واتقاه. حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن الفضيل قال: حدثنا المقبولي عن جده عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا اعرفن ما يحدث احدكم عني الحديث وهو متكئ على انفته فيقول: اقرا قرانا ناقلا من قول حسن فانا قلت. حدثنا محمد بن عباد بن ادم قال: حدثنا ابي عن شعبه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره. وحدثنا هناد بن سليم حدثنا عبد بن سليمان قال: حدثنا محمد وابن عمرو عن ابي سلمه ان ابا هريره قال لرجل: يا ابن اخي، اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. عمرو معروفة. قال أبو الحسن: حدثنا يحيى بن عبد الله الكرادسي قال: حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي بن رضي الله عنه. باب التوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون حدثنا مسلم البقين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأ ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم فنكس، قال: فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا ليزيد بن أرقم زيد قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مبين قال: حدثنا ابو النضر عن شعبة عن عبد الله بن ابي السفاري قال: سمعت الشعبي يقول: جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: انبانا معمر عن ابي قابوس عن ابيه قال: سمعت ابن عباس يقول: اننا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما اذا ركبتم الصعب والذلول فاهدها فهدها. قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا احمد بن زيد عن مجاهد عن الشعبي عن حرامة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب الى الكوفه والشيعه على فمشى معنا الى موضع يقال بنو صغار فقال اتدرون لما نشيد معكم؟ قال قلنا لحق صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الانصار. قال لكن نشيد معكم لحديث اردت ان احدثكم به واردت ان تحفظوه لمن شاء معكم انكم تقدمون على قول بالقران في صدورهم عزيز كعزيز المرجع فإذا رأوه فاتوا إليكم أعلاقهم وقالوا أصحاب محمد فأقلوا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى شريككم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي سعيد عن سائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث. باب التغيير في تعامل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن جرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن جرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن مسعود عن ربيع بن كراش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي أن أكذب علي يوجد النار. قال حدثنا محمد بن روح المصري قال حدثنا ليس بن سعد عن بشير عن ياس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبت قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا ابو خيثمه الزبير بن حرب قال حدثنا شيخ عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر بن محمد بن عمرو عن احسان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي فلم اكل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يحيى بن معنى التيمي وعن محمد بن التيمي عن محمد بن اسحاق عن معبد بن كعب عن ابي قتاده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال عني علي فليقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعدا من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن لعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد بن أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كنت للزبير بن العوام ما لي لا أسمع تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا قال ألا إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن مطارق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى انه كذب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمورة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن خبيب عن أعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فروى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن خليل بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عنه بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين الكاذبين. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء حدثني يحيى بن ابي مطاع قال سمعت العباض بن ساريه يقول عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظه بليغه وجب فيها الخلود وداخت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظنا موعظه نودع فعهد الينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه فان عبدا حبشيا سترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد واياكم والامور المحدثات فان كل بدعه ضلاله. قال حدثنا اسماعيل بن بشر بن منصور بن اسحاق بن ابراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن الصقر لصالح عن ضمره بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي انه سمع العباد بن ساريه يقول وعرى رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه لا تكون العيون ووجدت منها القلوب فقلنا يا رسول الله ان هذه موعظه مودع فلا تعهد الينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يجر عنها بعد كل هذا فهي عشرتكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعه وان عبدا حبشيا فان ملوكه كالجمل الانف حيثما قيل او قال باب اختلاف البدع والجدل قال حدثنا احمد بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الباب بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوها. عبد الرحمن بن سلامي سا عندي مش مشكل قال حدثنا سويد بن سعيد واحمد بن ثابت البحباري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد بن ابي عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه وكان منذ جيش يقول صبحكم مساكم ويقول انا والساعه كهاتين ويقرب بين اصبعيه السدادة والوسطى ويقول اما بعد فان خير الامور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكان يقول من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فعليه واليه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني ابو عبيد قال حدثنا ابي عن محمد بن جعفر بن ابي كثير عن موسى بن عقبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما هما اثنتان الكلام والهدي فاحسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد الا واياكم محدثات الامور فان شر الامور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمل فتحصوا قلوبكم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ألا إن قتال المؤمن وسبابه فسوق ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصدق بالجد ولا بالهزل ولا يعد الرجل صبيا ثم لا يأتي له فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكذب عند الله كذابا قال حدثنا محمد بن خالد بن كداش قال حدثنا إسماعيل بن وليد قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ولكن بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه والذي انزل عليكم الكتاب منه ايات مختلفه لكم من الكتاب واخر متشابهات الى قوله وما يذكر الا اولو الالباب فقال يا عائشه اذا رايتم الذين يجادلون فيه فهم الذين علمهم الله الكرون حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الصغير حاء وحدثنا حوثره بن محمد قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا حجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي ثمانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضم قوم بعد هدى كانوا عليه الا موت الجبل ثم تلا هذه الايه بل هم قوم خصمون حدثنا محمد بن داود العسكري قال حدثنا محمد بن علي ابو هاشم بن ابي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن حسن عن ابراهيم بن ابي عبدك عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعه صوما لا صلاه ولا صدقه ولا حج ولا عمره ولا جهاد ولا صفر ولا عدل تخرج من الاسلام كما تخرج الشعره من العجل قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور بن حمراء وعن ابي زيد عن ابي مغيره عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى الله ان يقتل عمل صاحب بدعه حتى يدع بدعته. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم بن مشكي وهارون بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي سليم عن سلمه بن عبدانه عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ارض الجنه ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في اعلاها. باب اجتناب الرأي والقياس. حدثنا ابو بريد قال حدثنا عبد الله بن ادريس وعبده وابو معاويه وعبد الله بن عبيد ومحمد بن بشر وقال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم ومالك بن انس وحفص بن ميسره وشعيب بن اسحاق عن هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم تباعا يتبعه من الناس ولكن يقبض العلم بحب العلماء فاذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاخذوا بغير علم فضلوا واضلوا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن ابي ايوب حدثني ابو هاني بن حويد بن هاني القولاني عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خفي بفتيا غير سبت فانما اثمه على من اتاه. قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثني بشير بن سعد وجعفر بن عون عن ابن هنعم هو الافريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثه فما وراء ذلك فهو قبل ايه محكمه او سنه قائمه او فريضه عامله. قال حدثنا الحسن بن حماد سجاد حدثنا يحيى بن سعيد بن حماد عن محمد بن سعيد بن حسان عن عباده بن مسلم عن عبد الرحمن بن غني حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن الا بما تعلم فان اشكل عليك امر تقف حتى تبينه او تكتب الي فيه. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن ابي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن عبده بن ابي ذبابه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل امر بني اسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم المولدون ابناء سبايا الامم فقالوا بالراي فضلوا واضلوا. باب في الايمان. قال حدثنا علي بن محمد بن صالح السيدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن بلال وعن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون او سبعون بابا ادناها اضافه الاذى عن الطريق وارفعها قول لا اله الا الله والحياء شعبه من الايمان. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد بن الاحمر عن ابي عجلان قال وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن بلال عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا سالم بن ابي سالم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعيب اخاه في الحياء فقال ان الحياء شعبه من الايمان. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن الاعمش حا وقال حدثنا علي بن ميمون الضحكي قال حدثنا سعيد بن مسلمه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فلا مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فألحقتهم النار فيقول اذهبوا فأخذوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكلوا النار صورهم فمنهم من اخذته النار الى ان صفصفين ومنهم من اخذته الى كعبيه فيكلمونهم فيقولون ربنا اخرجنا من قد امرتنا ثم يقول اخذ من كان في قلبه وزن دينار من الايمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبه من خردل. قال ابو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرا ان الله لا يبذل مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي لدنه اجرا عظيما. قال حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقه عن ابي عمران الجويني عن جند بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في زياره حذارا فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. قال حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن حبيب حدثنا علي بن زياد عن ابيه عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطان هذه الامه ليس له ما في الاسلام نصيب المرجئه والخلاليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهنس بن الحسن عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الاسلام؟ قال شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت فعجبنا ويسألنا يصدقه ثم قال يا محمد من الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت فعجبنا به ويسألنا يصدقه ثم قال يا محمد من الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فما أمارته فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمل ربتها. قال وكيع يعني تلد العجم العرب وانت رتفات الوراثة العالة رعاء الشام يتطاولون في البناء. قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل وأتاه يعلمكم معالم دينكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن منية عن أبي حجان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جالس من الناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها ذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تجد نفس ماذا تكسب غدا وما تجد نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير. قال حدثنا سالم بن أبي سالم بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح بن أبي صالح الهراوي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبي صالح لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن زعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن زعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولدي ووالدي والناس اجمعين. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه حببتم نفس السلام بينكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عيد قال حدثنا عفان وحدثنا شعبه عن الاعمش وحدثنا هشام بن عمال قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم سوق وقتال بالكفر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس قال عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له واقام الصلاه وايتاء الزكاه مات والله عنه وراضي. قال انس وهو دين الله من جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل نشر الاحاديث واختلاف الاهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في اخر ما نزل يقول الله فان تابوا قال خلعوا الاوثان وعبادتها واقاموا الصلاه واتوا الزكاه. وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو زعفر الرازي وعن عبد قال الربيع بن أنس المثنى قال حدثنا أحمد بن الأثاني قال حدثنا أبو القبيل قال حدثنا أبو زعفر عن موسى عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال حدثنا احمد بن الازهري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بحران عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال انبانا يونس بن محمد قال عبد الله بن محمد بن الليثي وحدثنا مزار بن حجان عن عكرمه عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلتان للأمة ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الحجاج وأهل القدر. قال حدثنا أبو عثمان البخاري وسعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس وعن أبي هريرة قال الإيمان يزيد ولا ينقص. قال حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم حدثنا إسماعيل عن حريزة بن عثمان عن الحارث أظنه مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص. جرير باب الشهادة. قال نعم

ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك، وين الله ان كنت لاظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك، وذلك اني كنت اكثر ان اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت انا وابو بكر وعمر، ودخلت انا وابو بكر وعمر، وخرجت انا وابو بكر وعمر، فكنت اظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا سعيد بن مسلمه عن اسماعيل بن ابي هميه عن نافع عن ابن عمر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين ابي بكر وعمر فقال: هكذا نبعث. قال: حدثنا ابو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا عبد القدوس بن ابي بكر بن فليس قال: حدثنا مالك بن مروان عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابو بكر وعمر سيدا كتب اهل الجنه من الاولين والاخرين الا المدينين والمرسلين. قال: حدثنا احمد بن عبده والحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن انس بن مالك قال: قيل يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال عائشه: قيل من الرجال. قال ابونا: باب فضل عمر رضي الله عنه. فضل عمر رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا ابو اسامه قال: اخبرني جريج عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشه: اي اصحابي كان احب اليك؟ قالت: ابو بكر. قلت: ثم ايهم؟ قالت: عمر. قلت: ثم ايهم؟ قالت: ابو عبيده. قال: حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي قال: حدثنا عبد الله بن فراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما اسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر. قال: حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي قال: انبانا داوود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول من يصافحه الحق عمر، واول من يسلم عليه، واول من يحكي بيده فيدخله الجنه. قال: حدثنا محمد بن عبيد ابو عبيد المديني قال: حدثنا عبد الملك قال: حدثني الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. قال: حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلامة قال: سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. قال: حدثنا محمد بن الحارث المصري قال: انبانا الليث بن سعد قال: حدثنا وقيل عن ابن شهاب قال: اخبرني سعيد بن المسيب قال: ابا هريره قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين انا نائم رايتني في الجنه، فاذا انا بامراه تتوضا الى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال ابو هريره: ثبت عمر بن الخطاب فقال: اعليك بابي وامي يا رسول الله اغار؟ قال: حدثنا ابو سلمه عن ابن خلف قال: حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن عضيف بن الحارث عن ابي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. فضل عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا ابي عثمان ابن خالد عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنه ورفيقي فيها عثمان بن عفان. قال: حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا ابي عثمان بن خالد عن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل اخبرني ان الله قد زوجك ام كلثوم بمثل صداق رقيه على مثل صحبتها. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع راسه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يومئذ على الهدى، فوجدت فاخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا ابو معاويه قال: حدثنا الفرج بن فضاله عن ربيعه بن يزيد الدمشقي عن عثمان عن النعمان بن بشير عن عائشه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، ان ولاك الله هذا الامر يوما فارادك المنافقون ان تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت لعائشه: ما منعك ان تعلمي الناس بهذا؟ قالت: امسيك بوالله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبين وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد بن القيس بن ابي حازم عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي وددت ان عندي بعض اصحابي قلنا يا رسول الله الا ندعو لك ابا بكر فسكت قلنا الا ندعو لك عمر فسكت قلنا الا ندعو لك عثمان قال نعم وجاء عثمان فخلى به فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قيس حدثني أبو سهنة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا أنا صابر إليه وقال علي في حديثه أنا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عبد الله بن أمية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زيد بن قريش عن علي رضي الله عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو حسين قال أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد تعالى عن عدي بن سالم عن البراء بن عازب قال أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال ألست أولى بالمؤمن من أنفسه قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عداه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمو مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر فقلت يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني ثم قال لهم أذهب عنه الحر والبر قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرا فتشرف لنا الناس سباحا الى علي فاعطاها اياه قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي حدثنا المعلم عبد الرحمن قال حدثنا المؤمنين بن عنافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وابوهما خير منهما قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وسويد بن سعد واسماء ابن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن قبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي إني آدم ولا يؤدي عني إلا علي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أبان العلاء بن صالح عن منهار عباد بن عبد الله قال علي أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس بسبع قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن ثابت وعبد الرحمن عن سعد بن ابي وقاص قال قدم معاويه في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول انت مني بمنزلتها وهب موسى الا انه لا نبي بعدي وسمعته يقول لا اعطينا أعطينا غاية اليوم رجلا يحب الله ورسوله أبو فضل الزبير رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المكلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريبة من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوالي وإن حوالي الزبير حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد قال حدثنا هشام بن عبد الله وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القهر أبو بكر والزبير باب فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد بن عمرو بن عبد الله الأزدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلب الأزدي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض. قال حدثنا حفص بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه. قال حدثنا أحمد بن سيان قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. باب حب سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن راقب قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل ابويه لاحد غير سعد بن مالك فانه قال له يا رسول الله سعد فابتداك ابي وامي. قال حدثنا محمد بن روح انبانا الليث بن سعد وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن السيبي قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ابن سعد فداك أبي وأمي. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الله بن إدريس وخالد يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب على لساني في سبيل الله. حدثنا مسروق بن النبزوداني قال حدثنا يحيى بن ابي زائده عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن ابي وقاص ما اسلم احد في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت سبعه ايام واني لثلث الاسلام. باب فضائل العشرة رضي الله عنهم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده إياه بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة فقيل له من التاسع قال أنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساهم عن عبد الله بن غالب عن سعيد بن زيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعته يقول اثبت قراءه ما عليك الا نبي او صديق او شهيد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. أبو أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يقوى عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفرة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سبعت معكم رجلا أمينا حق أمين قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح قال حدث Thank you. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت استخلفت أنا حدا رضي مشهور أن استخلفت من كل عبد. قال حدثنا حسن بن علي الخلال، قال حدثنا يحيى بن خالد، قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود ان ابا بكر وعمر بالشراب، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يقرا القران غضبا كما اوذن فليقراه على قراءه ابن ام عبد. قال حدثنا عبد محمد، قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سليم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. لو تفضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال حدثنا محمد بن خليف، قال حدثنا محمد بن شبيه، قال حدثنا عائشة عن أبي سفرة النخعي عن محمد بن كعب الطرابي عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقى النخر من قريش وهم يتحدثون فيقرأون حديثهم، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا رجلا من أهل البيت قطعوا حديثهم. والله لا يدخل قلب رجل من الإيمان حتى يكفره لله ولقرابته منه. قال حدثنا عبد الله بن عبد، قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة بجانبين، والعباس بيننا مدخل بين خليلين. باب فضل الحسن والحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال حدثنا احمد بن عبده قال: انزال سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم اني احبه فاحبه واحبه واحبه. قال: وغمه الى صدره. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داوود بن ابي عوف أبي الجحاف، وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن أبي راشد أن يعلم بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام يدعونه، فإذا حسين يلعب في السكة. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفرنا هنا وها هنا، ويضحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، وحسين صدق من أفضل الأسباب. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان مثله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحلال وعلي بن المنذر قال حدثنا ابو غسان حدثنا اسباط بن غسر عن السدي عن صبيح مولى ام سلمه عن زيد بن ارقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمه والحسن والحسين: انا سلم لمن سالمتكم وحرب لمن حاربت، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. لم يصب عمال بن ياسر قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هاني بن هانئ عن علي بن ابي طالب قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكمل له مرحبا بالطيب المطيب. قال حدثنا مصر بن علي الجبراني قال حدثنا عفان بن علي عن الاعمش عن ابي اسحاق عن هاني بن هانئ قال: دخل عمار على علي فقال: مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويع عمار ايمانا الى مشاشه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن ابي حبيب بن ابي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار ما عرض عليه امران ان اختار الارشد منهما. باب فضل سلمان وابي بكر والمقداد. قال حدثنا اسماعيل بن موسى وسبيل بن سعيد قال حدثنا الشريك عن ابي ربيعه الايادي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: علي منهم يقول ذلك قال علي منهم علي منهم علي منهم وأبو ذر وسنان والمقداد. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم في أهل النجوم عن زيد بن قبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هالت عليه نفسه في الله وهذا على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعار مكة وهو يقول أحد أحد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد خفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إليكم بلال. باب فضائل بلال. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال، فقال ابن عمر كذبت، لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضائل خباب رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي ليلى الكندي قال جاء خباب الى عمر فقال ابن فما احد احق بهذا المجلس منك الا عمار، فجعل خباب يريه اثارا بظهره مما عذبه المشركون. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا خالد بن حداء عن ابي قلابه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأسبقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم بكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرادهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن حذاء عن ابي قلابه مثله عن عند ابن قدامه غير انه يقول في حق زيد واعلمه بالفرائض لا بفضل ابي ذر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا الاعمش عن عثمان بن عمير عن ابي قرب بن ابي الاسود الجهني عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الأبراح ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر له فضل سعد بن معاذ. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حريق فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فقال لكم عبد رسول الله قال والذي نفسي بيده لمناديب سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ. باب فضل جرير بن عبد الله البجلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني الا تبسم في وجهي، ولقد شكوت اليه اني لا اثبت على الخير فضرب بيده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا بمفضل اهل بدر. قال حدثنا علي بن محمد وابي كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال جاء جبريل او ملك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكه. قال حدثنا محمد بن الصداح قال حدثنا جرير وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وقال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه جميعا عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مداحنه ولا نصيفه. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مسيد بن علوق قال كان ابن عمر يقول لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقام احدهم ساعه خير من عمل احدكم عمره.

قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وان الملائكه لا تضع اجنحتها لرضا طالب العلم وان طالب العلم يستغفر له من في السماء والارض حتى الحيتان في الماء وان فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينار ولا درهم انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم ووابع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربه يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه رسوله بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبقى به عمل لم يسرع به نسبه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي عن زيد بن حبيش عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بي قلت أنبت العلم قال قل ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها أيضا بما يصنع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبور عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه ويعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتك عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجاره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم هؤلاء يتعلمون ويعلمون وإن بعثت معلما فجلس معهم وإنما بعثت معلما فجلس معهم باب من بلغ علم من بلغ علما. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن أبي هبيرة الأنصاري عن أبيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر الله امرئا سمع مقالتي فيبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد في علي بن محمد ثلاث لا يضل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيط منا فقال نظر الله امرئ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع.

الساعة الثالثة نرجع.